في الماء حياة ونماء، حذر أن تسرف في الماء. في الماء حياة ونماء، حذر أن تسرف في الماء. حتى لو كنت على نهر وتناله من غير عناء. حتى لو كنت على نهر وتناله من غير عناء. لالالا لالالا. اشرب ماء واروي العطش. اشرب ماء كي تنتعش. اشرب ماء واروي العطش. اشرب ماء كي تنتعش. اسمع لما تبقى مندهشة، هو أثمن كل الأشياء. هو أثمن كل الأشياء. ماء. في الماء حياة ونماء، حذر أن تسرف في الماء. في الماء حياة ونماء، حذر أن تسرف في الماء. حتى لو كنت على نهر وتناله من غير عناء. حتى لو كنت على نهر وتناله من غير عناء. لالالا لالالا. لولاه تموت الأزهار والنخل وكل الأطيار. لولاه تموت الأزهار والنخل وكل الأطيار. أبدا لن يبقى مخلوق حيا من كل الأحياء. حيا من كل الأحياء. ما في الماء حياة ونماء، حذر أن تسرف في الماء. في الماء حياة ونماء، حذر أن تسرف في الماء. حتى لو كنت على نهر وتناله من غير عناء. حتى لو كنت على نهر وتناله من غير عناء. لالالا لالالا. لا لن نهدر أي قطرة من ماء قد تروي بذرة. لا لن نهدر أي قطرة من ماء قد تروي بذرة. ستكون غدا أحلى شجرة، ولنا تغدو رمز عطاء. ولنا تغدو رمز عطاء. ماء. في الماء حياة ونماء، حذر أن تسرف في الماء. في الماء حياة ونماء، حذر أن تسرف في الماء. حتى لو كنت على نهر وتناله من غير عناء. حتى لو كنت على نهر وتناله من غير عناء. لالالا لالالا. سر سعادتنا في الكون ماء عذب صافي اللون. سر سعادتنا في الكون ماء عذب صافي اللون. يجعل عالمنا بالحسن غابات خضرا غنا. غابات خضرا غنا. ماء. في الماء حياة ونماء، حذر أن تسرف في الماء. في الماء حياة ونماء، حذر أن تسرف في الماء. حتى لو كنت على نهر وتناله من غير عناء. حتى لو كنت على نهر وتناله من غير عناء. لا لا لا لا لا لا لا. ماء.